نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضورنا الكريم، حياكم الله وبياكم في هذه الليلة المباركة من هذا الشهر المبارك وفي هذا الملتقى الرمضاني المبارك. ويسعدنا أن نقدم لكم اليوم فضيلة الشيخ سالم العجمي في محاضرة بعنوان رجل من التاريخ، فحياه الله وبياه في وطنه الثاني. أهلا شيوخ الهدى، في القلب مأواكم، يهواكم القلب والأرواح تهواكم، وجودكم بيننا والله أسعدنا، لا خيب الله رب العرش مسعاكم، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، إخواني، فإنه معلوم لدى العقلاء أنه لا يمكن أن تتصور أمة من الأمم بلا تاريخ، فإن التاريخ هو الذي يخلد حياة الأمم، وهو الذي يجعل لها وضعا في هذه الدنيا. ولذلك تجد الناس يحرصون أهم الحرص على تدوين تاريخهم وعلى تسجيله، بل إنه يدعو كثيرا من الناس أن يفخر بتاريخه على سلبياته وإيجابياته، ويبحث يمنة ويسرة، ويتلمس المفاخر ويجعلها في ثنايا كلامه، ويجعلها في سجل حياته، يمدح ويرفع من تاريخ نفسه ويبثه بين الناس. هذه فطرة فطر عليها الناس. ولذلك من المعلوم أن للأمم رجال يبنون هذا التاريخ، ولا يمكن لهذا التاريخ أن يسجل أو يدون بكل مفاخره وإيجابياته وسلبياته وما شابه ذلك، وحتى تغيير السلبيات وتغيير واقعها إلى إيجابيات، إلا برجال يغيرون مبنى هذا الحدث ويسجلون هذا التاريخ ويؤرخونه للأجيال التي تتعاقبه بعدهم. ولذلك الحديث عن رجل افتقدته أمة ليس بالحديث السهل. كانت أمة تسعد بوجوده وتأنس بقربه، بنى لها المجد وشيد لها السؤدد، بكى فقده العقلاء ونعاه الصالحون. والعجب، كل العجب، حين يكون من جنى عليه أعظم الجناية هم من كانوا بحاجة إليه، حيث لا قيمة لهم بدونه ولا تمييز لهم. إذا افتقدوه فكان حالهم كما قال القائل: نحن الذين غرسنا في أضالعنا سيوفنا وعبثنا في روابينا، رماحنا لم تنل إلا أحبتنا، ونارنا لم تنل إلا أهالينا. الرجل الذي نتحدث عنه ليس شخصا بعينه كما يتصوره من تصور وظنه الظن، ولكن هذا الرجل الذي نتحدث عنه هي صورة لشخص حوى صفات الخير واجتمعت به خصال المجد، حتى تميزت به الأمم وافتخرت به المجتمعات. وها هم حين يفتقدونه يبكونه بحرقة ويتجرعون الأسى لذلك، وفيما يقلبون وحينما يقلبون أوراق التاريخ يتمنون لو عاد عهده حتى يزدادوا به استئناسا. ذلك الذي نتحدث عنه هو الشخصية التي نفتقدها جميعا، رجل اجتمعت فيه صفات الخير والسؤدد، جمع من صفات الخير أطيبها وأحسنها، حتى اكتملت به الصورة التي افتقدها الناس إذا ذهب هذا الرجل، وحتى اكتملت فيه الصورة التي يبحث عنها الناس من أجل إعادة أمجادهم. إذن هذا الرجل الذي نتكلم عنه رجل من التاريخ، هو صورة نبحث عنها ونتمنى وجودها دائما بين صفوف المسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث إلى البشرية وجاء، قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. العرب كانوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يتصفون بالمفاخر وكرم الأخلاق، ويتصفون بالمروءات، ويتصفون بالصفات التي جمعت لهم الأخلاق الحسنة التي ألفوا بها القلوب واستأنس بهم الناس، وجاءهم العاني وجاءهم الفقير وما شابه ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنما زاد ذلك ترسيخا حين قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقال في لفظ آخر إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق. هذا يبين لنا أن الأخلاق كانت موجودة، وأن الأخلاق كانت معروفة بين الناس يتميزون بها ويؤرخون بها تاريخهم، ويجعلون لها بابا إعلاميا كبيرا يدونه الشعراء ويدونه الكتاب، يجعلون ذلك تاريخا لهم لا يتنازلون عنه، ويرون في أنفسهم أنهم إن سقطت هيبتهم وسقط تاريخهم فقد سقط السؤدد الذي يسعون إليه. ولذلك انظروا إلى العرب قبل بعثة النبي صلوات ربي وسلامه عليه، كانت تتوفر فيهم الأخلاق، وعندهم كثيرا من المروءات، عندهم كثير من المروءات التي تعبوا حتى يستحقوا ذلك. فكان أن خلد التاريخ ذكر مثل هؤلاء وذكر مثل هذه القصص. انظروا إلى السماء والابن عادية، وهذا كان من اليهود ولكنه كان عربي، الذي جرى من قصص الوفاء التي تطرق على الآذان، وخلد التاريخ ذكره حتى إنه كان يضرب به المثل فيقال وفاء السموأل. السموأل استودعه امرئ القيس أدرعا عنده، وضع عنده أدرعه، ثم لعداوة كانت بين امرئ القيس والنعمان ابن المنذر طلب من السموأل أن يعطيه الأدرع التي تخص امرئ القيس، فقال السموأل والله لا أخفر ذمتي. فما كان من النعمان إلا أنه حمل بجيشه وجاء إلى حصن السموأل وهدده وحاصره أياما، حاصره وهو يهدده أن يسلم تلك الأدرع، ولا زال السموأل متحصنا في حصنه. ثم صادف ذلك أن ابتلي السموأل ببلاء عظيم، وذلك أنه صادف أن عاد ابنه من سفر، فقبض عليه النعمان وقال له إن لم تعطني تلك الأدرع التي تخص امرئ القيس لعداوة كانت بينهما سأقتل ولدك. فقال امرئ القيس، قال له السموأل إذن أمهلني، فأخذ المهلة منه 3 أيام وشدد تحصين الحصن، ثم قال له بعد ذلك افعل ما شئت والله لا أخفر ذمتي. فما كان من النعمان إلا أن قتل ابن السموأل وهو يرى، ثم بعد أن مل من ذلك الحصار الطويل رجع النعمان ووافى السموأل امرئ القيس في فترة الحج وأعاد إليه أدرعه. وفي ذلك يقول إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل، وإن أنت لم تحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء جميل، تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الآخرين ذليل. صور من حياة الجاهلية كثيرة تبين غيرة الناس وحميتهم على الشرف والعفة، وغيرتهم على نسائهم وأعراضهم، صور تتكرر في زوايا كثيرة من حياة أهل الجاهلية، لأنهم تشربوا ذلك الخلق العالي، أخذوه أنفة وغيرة ولم يتنازلوا عنه، وجعلوه مساويا للحياة، يعني أنه يتساوى موتهم حين يفتقدون ذلك وحياتهم. ولذلك كان الشنفرة وهو أحد شعراء الجاهلية يمدح زوجته أميمة بحيائها وعفتها، هذا من حياة أهل الجاهلية يا إخواني، يعني في حياة أهل الإسلام لا يستغرب ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بث فيهم ورباهم على كل خلق حسن. ولكن هذا في حياة أهل الجاهلية مع جفوتهم وقسوتهم وفقد الأديان وفقد الدين الصحيح وعدم استقامتهم عليه، ومع ذلك كانوا يأنفون ويفتخر أحدهم بالعفاف والشرف والغيرة على الأعراض والحمية عليها. فيقول الشنفرة يمدح زوجته لقد أعجبتني لا سقوطا قناعها إذا ما مشت ولا بذات تلفتي تحل بمنجات من اللوم بيتها إذا ما بيوت بالمذمة حلتي أميمة لا يخزى ثناها حليلها إذا ذكر النسوان عفت وجلتي إذا هو أمسى آب قرة عينه مآب السعيد لم يسل أين ضلتي. فهو يمدح زوجته بالعفة وأنها تحفظه في غيبته وأنها لا تتعمد إسقاط قناعها عن وجهها تستر نفسها عن الناس ويجعل هذا من المفاخر وهذا من الأمور التي تبلغ به السؤدد. إذن كانوا يمتازون بهذه الميزة ويفتخرون بها أشد الفخر ويرون أن غيرة الإنسان على عرضه وعلى شرفه وعلى نسائه من الأمور التي تميزه عن غيره. وكان من غيرة أهل الجاهلية أنه جاء عن عقيل بن علفة أنه كان قد نزل مع قومه على ماء، نزلوا كعادة البدو الرحل في كل زمن ينزلون على الماء في أيام المنتجعات وأيام الصيف حين يقل الماء، ونزل هو وأقوام أخرى فسمع ابنة له تضحك ضحكة عالية حتى شهقت في آخر ضحكتها فحمل عليها بالسيف وهو يقول: فرقت إني رجل فروق لضحكة آخرها شهيق. يقول الأصمعي: لقد كان عقيل رجلا غيورا، يفتخرون بذلك ويأنفون من إظهار عوراتهم أو ظهور نسائهم، يفخرون بالشرف والعفة والغيرة على ذلك. وهذا أمر لا بد للمسلم الذي ميزه الله بدين الإسلام أن يحافظ عليه من باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث تمم مكارم الأخلاق ودعا إلى التطهر من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية وأخرج الناس من الظلمات إلى النور. فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالعقول، ومع ذلك ففي بركة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم انتقلوا إلى حال الأولياء والعلماء وصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة. وغرس النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سجايا الخير وخصال السؤدد والخصال الطيبة. ولذلك كان من مرؤته صلوات ربي وسلامه عليه أنه لما جاءه أسرى بدر قال فيهم مقولة عظيمة جدا. النبي صلوات ربي وسلامه عليه كما تعرفون أنه كان في حال البعثة قد حاصرهم قريش قد قاطعت بنو هاشم، قاطعت بني هاشم، وفرضوا عليهم حصارا شديدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استجار بالمطعم بن عدي أن يصلي أن يدخل إلى مكة، وكان المطعم بن عدي كان من أول من رفض هذا الحصار ونقضه ونادى بنقضه. كما أنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل إلى مكة استجار به، فقال المطعم لمن يسمعه وقومه، قال: إني أجرت محمدا، وكان مشركا، قال: لقد أجرت محمدا فلا يقربه منكم أحد ولا يهجوه منكم أحد. ثم دعا بأبنائه فوقف كل واحد منهم على زاوية من زوايا الكعبة متجردا بسيفه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة آمنا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثت غزوة بدر لما جاء بالأسرى؟ قال صلوات ربي وسلامه عليه: لو كان المطعم ابن عدي حيا وسألني هؤلاء النتنى لوهبتهم له. انظروا من تمام المروءة ليغرس فينا الأخلاق صلوات ربي وسلامه عليه، تتميما وتصديقا لقوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولذلك لا تستغرب أخي من تكاثر تلك الصور حينما شرب الناس من ذلك المشرب الحسن واقتدوا بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتمموا مكارم أخلاقهم. ألم تروا إلى موقف سعد بن عبادة رضي الله عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا رأى أحدا مع زوجته فلا بد أن يأتي بأربعة شهداء؟ قال: هل أنتظر أن آتي بأربعة شهداء؟ والله لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، يعني أضربه بشطر السيف لا أضربه بعرضه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير من سعد والله أغير مني. كان يثبت النبي صلى الله عليه وسلم عند الناس هذه الأخلاق الحسنة، يثبتها صلوات ربي وسلامه عليه، يغذيها فيهم حتى يخرج عندنا ذلك الجيل المتكامل، يخرج عندنا ذلك الجيل الذي يرعى للتاريخ حرمته ويعرف أن هذا التاريخ يدون الصور الحسنة، بغض النظر أو أنه فضلا عن أن هذه المسألة مما يحث عليها الدين اغتناما للأجر وابتعادا عن مساوئ الأخلاق وابتعادا عما يغضب الله عز وجل، فكذلك أيضا يحث عليها من باب أن التمسك بها يدل على فضائل أخلاق أصحاب هذا الخلق إذا تمسكوا به. ولا يزال الناس كلما ازدادوا تمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وسجاياه، كلما ازدادوا سؤددا وبلغوا ذرى المجد، في كل يوم يتزودون من الأخلاق الحسنة ويتزودون مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبثه فيهم. وإن تعجب من غيرة المسلم فمما يزيد عجبك أيضا مما يجري عند الكفار غير أهل الجاهلية، الذين كانوا يرون المحافظة على العفة والشرف وعلى الغيرة والأعراض مما يبلغ بهم المجد ولا يتنازلون عن ذلك. قيل لابنة ملك من ملوك الفرس وقد أجهدها عشق رجل من أساورة أبيها: لو روحت عن قلبك بالاجتماع معه كف ذلك من وجدك. يعني أنها كانت شغوفة بذلك الرجل، فقالوا: لو تجتمعين به لربما خفف ذلك بعض الشيء مما تجدين من الوجد. فقالت: الأمر كما تصفون، ولكن ما عذري إن هتكت ستري وأظهرت أمري عند من لا يلزمه عاري ويرغمه اشتهاري، والله لا كان هذا أبدا. نسوق هذه القصص إخواني، لا سيما قصص أهل الجاهلية ومن انحرفوا عن الإسلام ولم يوفقوا إليه، ليس إعجابا بالكفرة الذين لا خلاق لهم، ولكن تحسرا على كثير من أبناء قومنا الذين تساهلوا كثيرا فتغيرت طباعهم وتجرأت نساؤهم وانزلقت أقدامهن نحو الحضيض على مرأى ومسمع منهم وهم لا يحركون ساكنا. وهذا ليس بمستغرب، فالزمان لم يبقى على حال، وكما قال القائل: وما خشيت من الماضي ونكبته، إني أخاف على قومي من الآتي. قال صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك، قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وقال معاذ ابن جبل رضي الله عنه مصداقا وتصديقا لهذا القول: إنكم لن تروا من الدنيا إلا بلاء وفتنة، ولن يزداد الأمر إلا شدة، ولن تروا أمرا يهولكم إلا حقره ما بعد ما هو أشد منه. الأحوال تغيرت، تغيرت أوضاع الناس، وبدأ التساهل يدب بين المسلمين، تغيرت أوضاعهم. من كان متمسكا بالأمس دخل عليه التساهل، ومن كان شديدا بالأمس في ذات الله وعلى أخلاقه وسجاياه فإذا به يغزى من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر. في كل زاوية تأتي فتنة ويأتي هجوم جديد، تتلون أنواع الفتن وتتلون الابتلاءات على المسلمين، ويزداد الأمر في كل يوم سوء، والناس في غفلة عما أعد لهم. المسلم يمتاز بهذه الأخلاق ويتزود فيها من الخير، ويعرف أن هذه تميزه عن غيره وتميزه عن أخلاق السوء. ولكن ماذا تقول لزمن تغير أهله؟ كانت عائشة رضي الله عنها تقول: رحم الله لبيد كان يقول: ذهب الذين يعاش في أكنافهم، وبقيت في خلف كجلد الأجربي، فماذا لو أدرك زماننا هذا. يقول عروة: فماذا لو أدركت عائشة زماننا هذا فماذا تقول. إذن كيف لهم لو أدركوا زماننا هذا؟ هي تقول ذلك القول وهي في عصر الصحابة الذين يرفعون لواء الإسلام ويحيون الأخلاق ويبثون أخلاق الصلاح بين الناس ويدعونهم إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لو أدركت زماننا هذا؟ أليس تستغرب أن بعض المسلمين لو قورن خلقه بأخلاق بعض أهل الجاهلية لفضلوا عليه. ليس من كل وجه صحيح، ولكنهم افتقدوا أشياء، لربما أن بعض الجاهلية بعض أهل الجاهلية يتمسك بها. والمسلم الذي أنعم الله عليه بنعمة الإسلام وزوده بأفضل زاد وخير اتباع وخير هدي، فإذا به يتساهل وبه يدب به التساهل والخور، فيتنازل عن شيء من الأصول التي تميزه عن ردائل الأخلاق. إننا نفتقد ذلك الرجل الذي نحتاج أن يكون رجلا دائما راسخا في ذهل التاريخ، وهو الرجل الغيور على عرضه وعلى شرفه وعلى مبادئه وعلى نسائه، يذكر نفسه دائما بأنه أمين وأنه مستأمن، وأن هذه الأخلاق هي التي تميزه عن أخلاق أهل الحضيض وتميزه عن الذين لا خلاق لهم. ولذلك من عجيب ما ذكره بعضهم، قال: وددت لو أن لنا مع إسلامنا كرم أخلاق آبائنا في الجاهلية. ألا ترى أن عنترة الفوارس جاهلي لا دين له، وأبو نؤاس إسلامي له دين، فمنع عنترة كرمه ما لم يمنع الحسن ابن هاني أبو نؤاس دينه. فقال عنترة: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. ويقول أبو نؤاس الحسن بن هانئ: كان الشباب مطية الجهل ومحسن الضحكات والهزل والباعث، والناس قد رقدوا حتى أتيت حليلة البعل. انظر في خلق تمسك فيه ذلك الجاهلي وهو حميته على أعراض المسلمين، حتى إن مرت جارته في طريق فإذا به يغمض عينيه ويغض الطرف عنها، كما قال الأول: وإني لأغض الطرف عنها تكرما، ولي نظر لولا الحياء حديد. يغض يعني حديد من الحدة، يغض نظره عن الجارة حتى لا يرى عورتها ولا يكشف لها سترا ولا يتتبع عورة المسلمين، وذلك مع أنه كان باسم الإسلام، ولكنه تنازل عن ذلك فأتى محارم المسلمين. إننا نحتاج إلى إحياء مجد الأمة بإخراج هذا الرجل الغيور على الأخلاق، الذي يبتعد عن مواطن الدنس ويترفع عن مواطن التهمة. وهكذا حال أهل المروءة، أصحاب المروءات دائما يبتعدون عن أخلاق السوء ويبتعدون عن مواطن الشبه يا إخواني. ولذلك قيل لعبد الملك بن مروان: أكان مصعب بن الزبير يشرب الطلاء، يعني الخمر؟ فقال عبد الملك، مع أنه كان بينه وبين مصعب خصام، لكن هذا من مروءته، قال: والله لو علم مصعب بن الزبير أن الماء يفسد مروءته ما شربه. إذن هذا حال المسلم يا إخوان، دائما يبتعد عن مواطن الشبه ويبتعد عن مواطن السوء ويبتعد عن الأخلاق الرذائل. يعني يحثه على ذلك كرم الأخلاق الذي عنده، الذي يتميز بها صاحب الأخلاق العالية، الذي يريد أن يكون محترما أمام نفسه، أمام مجتمعه، أمام أولاده، أمام هذه المجتمعات الكبيرة، فضلا أنه يريد أن يفعل ذلك وهو طاعة لله الواجب عليه أن يتمسك به التماسا للأجر وابتعادا عن يعني مما يرديه بين يدي الله عز وجل. والمسؤولية في هذا يا إخواني مشتركة بين الرجل والمرأة. لا تظنون أن إخراج مثل هذه الشخصيات هي محصورة على الرجال فقط، إنما هي مسؤولية مشتركة، لأن المصلحة الناتجة عن ذلك نتيجة أيضا مشتركة. تنشئ المرأة رجلا صالحا تستند عليه في وقت الملمات وتأوي إلى ركن شديد، وينشئ الرجل ابنا صالحا ورجلا صالحا، وقبل ذلك ينشئ نفسه على الأخلاق الصالحة، ينشئ نفسه على أخلاق البر، على أخلاق الخير التي يحترم فيها نفسه ويقوم فيها نفسه، حتى تفتح له آفاق المجد، تفتح له أخلاق الصلاح، تجعله إنسانا يحترم ذاته حتى يغرس احترام ذاته بين الناس. هذه مسؤولية مشتركة يا إخواني. فلا وجود لرجال أقوياء إلا بامرأة تربيهم على ذلك، ولا وجود لنساء محافظات محترمات في المجتمعات إلا برجال يحرصون عليهن أشد الحرص، لأن المرأة ضعيفة، المرأة تختلطها الفتن وتختلجها الأهواء، ولربما ترديها أدنى كلمة لأنها امرأة ضعيفة. ولذلك الله عز وجل جعل قوامة الرجل على المرأة لأنها ضعيفة، فيها ضعف، تحتاج أن تستند إلى رجل غيور، تحتاج إلى أن تستند على ركن شديد تأتيه في وقت ملمة وتلجأ إليه في وقت مصيبة، تأتيه في وقت حاجة. هذه طبيعة البشرية. فإذا عرفنا أن هذه المسؤولية مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف، كان كل منا الواجب عليه أن يعمل من طرفه ومن جانبه أن يحقق إخراج مثل هذه الشخصيات التي تنقي المجتمع، وإخراج مثل هذه الشخصيات التي تعيد للأمة سؤددها ومجدها، أن يعيد الشخصية التي تغرس احترام الذات بين الناس وبين المجتمعات، حتى يكون الإنسان موقرا بين نفسه وبين غيره، لأنه لا أمة من غير تاريخ، ولا تاريخ إلا بأناس عظماء يبنون مثل ذلك. تأملوا يا إخواني، لما خرج أبناء الخنساء إلى غزوة القادسية، قالت لهم الخنساء: يا بني، إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، والله الذي لا إله إلا هو، إنكم لبني رجل واحد، بنو امرأة واحدة، ما هجنت حسبكم ولا غيرت نسبكم. ترى هذا من مواضع الافتخار ومن مواضع العفاف، وما اكتفت بذلك يا إخواني، إنما طرقت على أمر يحتاج الرجال أن يسمعوه، أن يأتي الرجل فتفخر به أمه أنه ابن فلان، وتبين له أنه إذا كانت بعض النساء وقعن في الخطأ ولم تحافظ على هذا الكنز الثمين وهو العرض والشرف، فإني حافظت على ذلك، وتقسم لهم أشد القسم. ماذا تقصد من ذلك يا إخواني؟ هي تستطيع أن تتركهم وتحثهم في غير ذلك، ولكنها تريد أن تغرس بهم ذلك الخلق العالي، تبين لهم دور الرجولة في حياة الشباب، وأنه حافظت عليكم من أشد الملمات فلم أتعرض لفتنة. لأن الناس دائما يا إخواني، الناس يميلون إلى هذه القضية. ولذلك إذا أردت أن تطعن الرجل في شيء، إذا أراد أن يطعن، يطعن في شرفه، بل إن المرء لربما إذا طعن في عرضه هو أشد من الطعن في دينه، كما بين ذلك أهل العلم. لذلك لما جاءت مسألة طعن النبي صلى الله عليه وسلم في حادث الإفك لما تكلم على عائشة رضي الله عنها، بين أهل العلم أن هذا من أشد البلاء، وأن الطعن في العرض أشد من الطعن في الدين. لأن الدين لو أنه جاء رجل وقال فلان كافر، يرونه الناس يصلي ويحضر مشاهد المسلمين ويصوم معهم، يسبح ويستغفر ويحج، فتنتفي هذه التهمة. ولكن مسألة العرض هذا أمر داخلي، لذلك يعظم فيه البلاء وتعظم فيه الفتنة، فهي تفتخر بذلك العفاف وتغرسه بين في أولادها من أجل أن تنمي عندهم هذه الخصلة. وهذه حادثة من حوادث العرب تبين لنا مقدار هذه المسألة العظيمة. هذه مفخرة ذكرها التاريخ ودونها لرجل كانت بينه وبين زوجته خصومة، فذهبت الخصومة، ذهبت المرأة إلى أحد القضاة، وقد ادعت على زوجها أنها تطالبه بخمسمائة درهم من مهرها أنه لم يعطيها، فأنكر الزوج بداية أمره ذلك، وأنكر أن يكون لها في ذمته شيء. فقال القاضي: هاتي شهودك ليشيرون، هاتي الشهود ليشيرون إليها بالشهادة، يعني ناداهم من أجل أن يشيروا إلى هذه المرأة. فأحضرهم، فاستدعى القاضي أحدهم وقال: انظر إلى الزوجة لتشير إليها في شهادتك. فقام الشاهد وقال للزوجة: قومي. فقال الزوج: ماذا تريد أن تفعل؟ فقال له: لا بد أن ينظر إلى وجهها لتصح الشهادة. فما كان من الرجل أن صرخ صرخة الغيور، وأخذته الحمية والغيرة، وقال: إني أشهد القاضي على أن لزوجتي في ذمتي هذا المهر الذي تدعيه ولا تكشف عن وجهها. فقامت المرأة العفيفة التي عرفت مقدار محافظة الرجل عليها وقالت: وأنا أشهد القاضي أني تنازلت عما ادعيته على زوجي لغيرته علي. إذن يا إخواني المسألة مشتركة، المرأة تحتاج إلى رجل غيور يعرف أن هذه المرأة ملكا له، لا بد أن يغار عليها من الفتن، يغار عليها من حوادث الزمان، يغار عليها من المتغيرات. ولا تظنوا يا إخواني، لا يظن المسلم أن مسألة يغار على زوجته لا بد أن يغار عليها من فاحشة عظيمة، ليس هذا المقصود. المقصود أن يغار عليها من جميع ما يخدش هذا العرض، والمقصود بالعرض أي أنه كل ما يخص المرء، هذا المقصود بكلمة العرض، أنه كل ما يخص المرء، وكل كلام يدخل في خصوصيات أحد الناس يسمى أنه خاض في عرضه، سواء تكلم عليه في غيبة، تكلم عليه في نميمة، تكلم عليه استطال في عرضه بمسائل عظيمة، أو أنه قذفه بأمر قبيح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه، لربما يتكلم عليه في أمر انتقاص دنيوي، يعني ينتقصه في أمر من أمور الدنيا، ينتقصه في أمر يعني عند الناس هين وهو عند الله عظيم. فهذه القصص وهذه الأحداث تبين لنا غيرة ذلك، غيرة أهل ذلك الزمان، وأن الواجب على المسلم أن يتمسك بما كانوا عليه. هذه مفاخر يا إخواني، هذه مفخرة للرجل أن يتمسك بأخلاق الناس الصالحين. دائما المرء العاقل يبحث عما يتمسك عنه الناس من الخير، يتمسك به الناس من الخير فيأخذ به، وما يتمسكون به من أخلاق السوء فيبتعد عنها. لأنه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: أن السعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه. يتلمس، فإذا رأى خلقا حسنا عند الناس سارع إليه وتمسك به، هذا عمل العاقل. وإذا رأى قد تساهلوا في شيء أو أنهم ارتكبوا شيئا من رذائل الأخلاق ابتعد عنه ولا يكن إن معه. إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء، لا. لذلك قال ابن مسعود: لا يكون أن أحدكم إن معه، وإذا أحسن الناس أحسن وإذا أساء أساءوا أساء، ولكن ليوطن نفسه، فإن أحسنوا أن يحسن وإن أساءوا أن يتجنب إساءتهم. هذه حال العاقل، دائما يبحث عن الخلق الذي يرفعه ويرفع قيمته وقدره. مسألة التماس الأجر هذا أمر مقضي، ولذلك ما تكلمنا به كلاما كثيرا. مسألة أن الإنسان يحافظ على أهله وعلى بناته وعلى أبنائه مما يحوطهم، هذا لا شك أنه عمل عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وقال لأمر ينبه على أقل من ذلك: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، يعني في أمر في مسائل النفقات، فكيف بالأمر الأعظم أن يحوطهم بالحرص، أن يحوطهم بالنصح، أن يدلهم على أخلاق الخير ويجاهد في ذلك أثم المجاهدة وأشد المجاهدة. لأن يا إخواني الشواغل كثيرة، والنوازع الآن في هذه العصور كثيرة. كان المرء لربما يحجب أهله وأبناءه يوما من الأيام عن فتنة من الفتن، عن فتنتين، ولكن الآن الفتن كثرت. الفتن لربما كان الناس في زمن من الأزمان يبحثون عنها في كل باب، يطرقون أبوابها. الآن الفتن هي التي تطرق الباب، هي التي تدخل على الناس من غير استئذان، هي التي تفتح عليهم الأبواب من حيث ما يشعرون. يجد الإنسان فتنة في الشارع، فتنة في عمله، فتنة في قيامه، فتنة في قعوده، فتنة تأتي على صورة الزوجة أن تطلبه ببعض الأشياء التي توجد عند غيرها حتى لو كان فيها شيء من التساهل والمحرمات. فتنة تكون في الأولاد أنهم يريدون شيئا من المحرمات، شيئا من الشواغل التي ليس فيها طاعة الله عز وجل، شيئا من المسائل التي تجلب غضب الله عز وجل. وذلك المرء كلما طال به العهد فإذا به هو أشد مجاهدة، في كل يوم يجد من نفسه أنه لا بد أن يتمسك أشد التمسك، لا بد أن يكون في كل يوم يزداد من مسألة الوقايات. وأعظم ذلك أن يتمسك بتقوى الله عز وجل، يدعو الله دائما بالتثبيت، يدعو الله عز وجل دائما بالتسديد، يعلم أن هذا القلب ضعيف تختلجه الفتن وتدخل عليه، والفتن عظيمة يا إخواني. الفتن كما يقول حذيفة رضي الله عنه إذا أقبلت الفتنة عرفها كل مؤمن، فإذا أدبرت عرفها كل منافق. يعني يعرفها ذاك الوقت المنافق ويعرفها المؤمن، وأما إذا أقبلت يعرفها المؤمن من أول ما تقبل عليه، يعرف أن هذه فتنة قد جاءت، فيبدأ بالتحرز منها قبل أن تدخل، يدفعها قبل أن تقع به، ثم يفكر بعد ذلك بالرفع. يفكر قبل أن تأتي الفتنة أو حين تقبل، يفكر كيف أن يتقي هذه الفتنة، كيف يقي أبناءه، كيف يقي نفسه. هذه حال المؤمن دائما خائفا وجلا، كلما طال به العصر وطال به الأمد يرى أن الفتن كل يوم تأتي بنوع جديد. تأتي فتنة باسم الستلايت ثم تذهب، تأتي باسم الأنترنت، تأتي باسم الجيل الثالث من هذه التليفونات والهواتف التي تنقل الصورة المرئية في كل يوم. والمصيبة أن الفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي الفتن يرقق بعضها بعضا، يعني كلما جاءت فتنة عظيمة مع عظمها يراها الناس سهلة، عندما يأتي بعدها ما هو أشد منها، تختلط على الناس الأحوال. ولذلك المرء يا إخواني يكون دائما شديد التمسك ويتمسك بالحياء، فإنه رأس الأمر. الحياء يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يعظ بعض إخوانه في الحياء قال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء من رأس الأمور، هو الذي يدعو الناس إلى تلمس أخلاق الصلاح والعمل بها، ويبعدهم عن أخلاق السوء. ولذلك كان حسان رضي الله عنه ينشد فيقول: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال، أحتال للمال إن أودى فأكسبه، وليس للعرض إن أودى بمحتالي. عرض المرء هو رأس ماله يا إخوان، عرض المرء هو الذي يميز الشخص عن غيره، عرض المرء هو الذي يميز الصالحين عن غيرهم. يكون الإنسان متميز بشيء، وهذا الذي امتاز به أهل الإسلام. أهل الإسلام يتميزون بالمحافظة على ذلك. ولذلك كان أحد الكتاب العثمانيين يذكر أن أهل الجزيرة وهذه المنطقة، يقول أنهم من حرصهم على أعراضهم حينما ضعف الأمن عمدت كثير من القبائل والفئام، يعني المجتمعات اللي بين الناس، لأن يضعوا قوانين صارمة من أجل حماية أعراضهم. قال: وإنه لمن أخلاق العرب أنه لربما يفعل كل شيء، ربما يسرق، ربما يفعل غير هذا، قال: إلا العرض، فإنه ليس من أخلاق العرب أنهم إن حصل بينهم قتال أن يعدو بعضهم على أعراض بعض. إذن هذه كانت أمور حتى الناس، انظر يا إخوان، حتى لما وصلوا إلى سفاسف الأخلاق وضعف عندهم الدين وضعف التوحيد، ورجعوا إلى أخلاق الشرك، ورجعوا إلى بعض الأخلاق التي لم يتميز بها ويتصب بها أهل الإسلام، فبدأوا يعبدون غير الله ويدعون غير الله، يدعون الشجر ويدعون الحجر، وبدأ بهم أنهم يستغيثون بالأشجار ويستغيثون بغيرها من الأحجار. مع ذلك كان هذا الأمر، كانوا شديدي التمسك بهذا الأمر، عندهم هذا من أعظم الأمور التي لا يتنازلون عنها. ولعله إخواني من أعظم أسباب التغير والانسلاخ الذي نعيش فيه وهذا الضعف، هو تلك الفتن التي انفتحت علينا، وأعظمها تقليد الغرب. تقليد الكفار باب عظيم من الشر. ولذلك الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه حذرنا من ذلك أشد الحذر، لأنه ما ترك طريق خير إلا دلنا عليه، ولا طريق شر إلا حذرنا منه. قال حذيفة رضي الله عنه، قال أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا علمهم إياه، قال: ولا طائر، حتى الطائر في السماء، إلا أعطانا منه علما علمه من علمه وجهله من جهله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرحل إلا بعد تأدية الأمانة وتبليغ الرسالة، ما ترك طريق خير إلا بينه لنا ودلنا عليه، وطريق الشرور حذرنا منها أشد الحذر حتى يأخذ الإنسان حذرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الغذة بالغذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني فمن القوم إلا أولئك. هذا التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من دقيق وصفه، لأنه أوتي جوامع الكلم، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بجحر الضب وليس غيره، لأن جحر الضب من أشد الجحور، من أشدها وعورة، ويدخل في مآزق شديدة والالتواء، حتى لو أراد بعض الناس أن يحفر بعده لا يجده إلا بعد أمد بعيد. وجحر الضب تسكن فيه البهائم الشديدة، ولذلك الآن حتى ثعبان الصل هذا الذي إذا لدغ إنسان لا يدركه تدركه النجاة إلا أن يشاء الله عز وجل، من أشد الثعابين ضربا ولدغا هذا وعضا، هذا إذا لدغ بعض الناس لا يتدركهم النجاة في الغالب إلا أن يشاء الله عز وجل، لا يسكن إلا في جحر الضب. وهذا جحر الضب من أنتن الجحور ريحة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب به المثل على شدة وعورته، وقال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وذلك الذي تغير عندنا الآن، هذا الاستعمار الذي نعيشه، الاستعمار الفكري، هو أشد من الاستعمار بالأسلحة والاستعمار بهذه الطائرات وغيرها والفتك بالمسلمين والقتل. تغيير الناس وتغيير البنية في كل يوم يضعف الدين بسبب تغليد الكفار، يبثونه في الإعلام ليل نهار، تجد الأفلام موجهة لأهل الإسلام لتغيير البنية، بنية المسلمين، تجد المسلسلات موجهة لتغريب المسلمين وما شابه ذلك، في كل ليل ونهار يجاهدون. لذلك المسلم لا بد أن يحصن نفسه من هذه الفتن، يكتشفها في بداية دخولها ويتحرز منها أشد التحرز. ولذلك انظر إلى الفتن التي نعيشها جراء ذلك، انظر إلى فتنة اللباس التي تغيرت، سواء كان اللباس الخام الذي يوضع على الجسم أو الهيئة الخارجية. متى بدأ يخرج عندنا شباب يتشبهون بالنساء؟ بعضهم يطيل شعره يجعله شعرا طويلا كالنساء، ثم يأتي بهذا الرابط وهذا الرباط الذي لا يوضع إلا للنساء فيربط به شعره متشبها بالنساء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. هذا من أين جاءنا إلا بالتقليد الذي انفتح بابه على المسلمين وانفتحت عليهم أبواب الفتنة؟ انظروا إلى الاختلاط الذي غزا الناس، حتى إن بعض الناس إذا تكلم فيه يتكلم بضعف، لأنه قد انتشر بين صفوف المسلمين، وللأسف الشديد، مع الأسف البالغ الشديد، انتشر بين صفوف المسلمين، حتى إنكاره لربما كان في بعض المجتمعات لو أنكرته بدا إنكارك صعبا. كيف تتكلم الآن؟ كل الوظائف هكذا، أين تعيش الناس؟ وكأن الرزق موقوف على مثل هذه الأعمال، اختلاط. حتى الرجل الذي يكون متماسك في أول وقته يسمح للمرأة أن تختلط بالرجل، ترى لها رجلا لربما يفتح عينيها على أمر ليس موجودا عند الزوج وتعظم الفتنة، ولربما تخالط بعض النساء في بعض الأعمال تدور عليها وتضع عليها الحبائل وتجعل عليها المشابك الوعرة التي لا تخرج منها، فكيف بأن تخالط رجلا وسيما حسنا ثم بعد ذلك ينظر في نفسه ويجد في نفسه الضعف الداخلي بسبب عدم تقويم الزوجة؟ أنت السبب، أنت الذي قدت المرأة لمثل هذا. هذه تحتاج إلى وقفة صادقة يا إخواني، من دون مجاملات. لابد أننا إذا أردنا أن نعالج المجتمعات لابد أن نشخص الأمراض، وأول الناس لابد أن تشخص أمراضهم ويهاجموا مثل هذه الناس الذين لا زال بهم بقايا الخير، لا زالوا يتمسكون بكثير من السجايا ومحاسن الأخلاق والأعمال الطيبة التي لم ينسلخوا بتاتا. ولذلك كان الواجب أن تعظم عليهم المسؤولية فيعودوا إلى تنبيه الناس وتعليمهم، ولا تحتقر شيء. لا يشترط أن تكون قد بلغت 100% بالكمال حتى تبين ما عند الناس من النقص، أي يكون الإنسان ناصح، يكون الإنسان مؤديا للنصيحة، يكون سليم الصدر للمسلمين، يحب لهم ما يحب لنفسه، وما دام أنه يحب لنفسه أخلاق الخير إذن لا بد أن يبدأ بنفسه. وفي مثل هذه القضية ومثل هذه الواقعة يحسن للإنسان أن يكون أنانيا مع نفسه. كيف ذلك؟ أنه إن لم يجد من الناس استماعا لنصحه فإنه يكون على نفسه موجها لها وحازما عليها بأن يقبض على دينه إلى أن يتوفاه الله عز وجل. راح تعظم عليه الفتنة، تأتي لربما المرأة وتقول كل البنات الآن يدرسون في الاختلاط، وفلانة ثقة، وكل الناس يدعون أن بناتهم ثقة، وكأن بنات الأسواق اللاتي يدخلن في الأسواق يأتين من البلاد الغربية أو من بلاد كافرة وليسوا من بنات المسلمين. يعني انعكاس بالمفاهيم يا إخواني، بدأنا نسمي بعض الأمور في غير مسمياتها، وهذا لن يوفق للصواب الذي لا يضع يشخص المرض. أول شيء نشخص المرض ونسعى بعد ذلك إذا شخصناه إلى علاجه، هذا عمل العاقل. فنحارب مثل هذه الأمور بقولنا، وقبل ذلك بأفعالنا، وقبل ذلك كله، لأن الإنسان مأمور بحماية نفسه بأن يكون مقوما لنفسه على أعمال الخير. ولذلك لا تغتر كما يقول بعض السلف، لا تغتر بكثرة الهالكين وعليك بقلة السالكين، ولا تعجب ممن هلك كيف هلك، ولكن اعجب ممن نجا كيف نجا. هذا العاقل. إخواني، المسلم في كل يوم يعرف أن معالم الدين تدرس في كثير من الجوانب، ومعروف أن هذه الغربة في كل يوم تستحكم، والإنسان لربما يأتيه بزمن ولعله يدرك زمنا قبضه على دينه من أشد الأمور، وهذا لعله يختلف من مكان إلى مكان ومجتمع إلى مجتمع. ولربما تكون في مجتمع عندك من يعينك على الخير، يعينك على أنك تتمسك بدينك، تتمسك بأخلاقك، فاحمد الله عز وجل. بعض المجتمعات منسلخة تمام، لا يستطيع الإنسان أن يصلي بالمسجد على راحته، لا يستطيع أن يؤدي عبادته، وأنت أنعم الله عز وجل عليك وفتح لك أبواب الخير أنك تستطيع أن تتعبد وتؤدي حق الله عز وجل عليك، وأنك تقوم نفسك وأبنائك على أخلاق البر، فاحمد الله. الإنسان يقول بعض السلف أن بعض الناس يغفل عن شكر الله على دينه ويحمد الله إن أعطاه من الدنيا، وحمد الله عز وجل على نعمة الدين أعظم وأولى. هذا أولى، أن تحمد الله عز وجل أن ميزك. ولذلك نحن نشكو الآن من قلة الناصح، لا بد المرء ينصح لنفسه، يريد لها الخير، ينصح لإخوانه، ينصح للمسلمين، يعلم الناس، لأنه إذا بدأ فيك ضعف وجدت من إخوانك من ينصحك ويقومك، وإذا بدأ بإخوانك ضعف وجدوا من يقومهم، وهكذا. ولذلك الصحبة أمرها طيب، أن الإنسان دائما يحث نفسه على الخير ويحث غيره حتى يساعد كل منا الآخر لبلوغ الخلق العالي الذي نريده وبلوغ المجد الذي نريد أن نرسمه. ولذلك بعض الناس قد يفتح لنفسه أبوابا من التساهل، يظن أن هذا من التقدم والتحضر، وأن هذا مما يفتح له بابا حتى يكون عند الناس مرموقا ومعروفا أن فلان يعني عنده تقدما ورجل حضاري وفيه اغترارا ببعض ما يكتب وببعض ما يرأى وبعض ما يرى. وبعض الناس لربما يدعوه ذلك ضعفا في قلبه، يظن أنه لو أخذ أهله بالحزم، لا نقصد الظلم ونقصد الشدة والتعنت فيما أحله الله، أمة الإسلام أمة وسط، ودين الإسلام دين وسط، لا نعني دائما بقوة الشخصية الظلم، ولا نقصد بالرحمة أن يكون الإنسان متساهل، نقصد الوسط، وأن يضع الإنسان كل شيء في موضعه الحقيقي. بعض الناس يتساهل مع أبنائه، مع بناته، مع زوجته، يظن أنه لا يريد، يعني حتى لا يقسو عليهم وأنه يمنعهم شيء مما عند الناس. إذا كان محرما فلا تجامل على حساب نفسك، أنت الذي تحاسب وحدك، ابن آدم تبعث وحدك وتحاسب وحدك وتدخل القبر وحدك، كما جاء ذلك عن الحسن رحمه الله تعالى. فالإنسان يعد لذلك العدة. رأيت أن أنقل لكم استبيان ورد عن بعض الناس، عن استبيان عمل مع بعض النساء. هذه الكلمات كلمات جميلة تشد الأنظار. يعني سئل مجموعة من النساء في استبيان عن مسألة هل تتأذين من غيرة الزوج عليك؟ تقول إن بعض الناس قد يكون غيورا على زوجته، فهل تتأذى المرأة من مثل ذلك؟ تقول الأولى، انظروا يا إخواني كيف بعض الناس لما يتكلم عن حالته. بعض النساء يظن بعض الرجال لما يفتح لها الباب على الآخر وتعمل ما أرادت، لا نقصد الريبة والوقوع بالفاحشة كما يتصور بعض الناس حتى لو شيء من التساهل، يظن أن هذا يعني أنه من باب الثقة، من باب أن هذا حتى لا يضيق عليهن، من باب أنه يكون شيء من الألفة. تقول واحدة، أعتقد أن عدم غيرة الزوج أخطر من غيرته الشديدة، فأنا أفضل أن يمنعني زوجي من الخروج وأن يغار علي لدرجة الشك من أن لا يغار على الإطلاق، فهذا يشعرني أنني غير مرغوبة وأنه لا يهتم بي. تقول الأخرى، هذا الأمر يعني غيرة الزوج، هذا الأمر يسعد أي امرأة، ولا يكفيني أن يخبرني زوجي أنه يحبني، بل يجب أن أشعر بغيرته علي. ومعظم الكلام الذي كان في الاستبيان على هذا النحو، على أنه يبين أن الغيرة منها ما يحبه الله ومنها ما يبغضه. الغيرة التي تكون قائمة على الشك وتخوين الناس هذه مرفوضة، لكن الغيرة المقصود أن الإنسان يضع له يعني حصنا حصينا مما يخترق عليه من الفتن وتغير الأحوال، تكون المرأة منضبطة في لباسها في حشمتها، ويكون أيضا هو مطبقا لذلك على أبنائه وعلى نفسه، فلا يعتمد ولا أقصد فلا يختلط عنده تختلط عنده الأفهام، ويكون متعديا على محارم الناس في الوقت الذي يريد أن يحصن نفسه حصنا شديدا حتى لا يخترق الناس عليه. يكون الإنسان دائما متعامل بهذا معاملة المراقب لله عز وجل في قوله وفعله في كل أعماله، حتى يعامله الناس بما يحب أن يعاملوه فيه. تقول امرأة، لم يكن زوجي يمنعني من أي شيء، فكنت أرتدي ما يحلو لي، وكنت أرتاد كثير من الأماكن المختلطة، وقد كان يلاحظ نظرات الرجال ولا يقول شيئا بصراحة. انظروا يا إخواني إلى كلام الناس الذين يعيشون هذا الواقع. بصراحة تمنيت أن أشعر بغيرته، لكني في حينها قلت لعله لا يريد أن يشعرني بأني مقيدة. ولكن مع مرور الأيام بدأت ألاحظ أنه لا يغار أبدا مهما فعلت، وقد تشاجرت معه كثيرا بافتعال أسباب أخرى، يعني أسوي له مشكلة لسبب آخر، ولكني في حقيقة الأمر كنت أشعر بإحباط بسبب عدم غيرته علي، إلا أنني لم أعترف له بذلك حتى الآن، وما زلت أعاني من هذا الأمر إلا أنني لم أخبره بشيء، فهذا أمر لا يقال، بل يجب أن يشعر به بنفسه. انظروا يا إخواني، ليه؟ لأن هذا كلام العاقلة. المرأة تحتاج إلى رجل تحس أنه غيور ويحوطها بحرصه ويحوطها بنصحه، فإذا كانت عند زوج ضعيف لا تستشعر هذه السعادة الحقيقية التي فطر الله عليها الناس وجبل عليها الناس وميز الرجال فيها عن النساء. فيا إخواني، الغيرة من الأخلاق العظيمة التي يجب أن نستوصي بها، ولا بد أن المرء يحث نفسه دائما على أخلاق الخير، مروءة وغيرة وحمية. ولكن نبهنا على هذا الخلق العالي لما وجد عند كثير من الناس من التساهل فيه، ورأس هذا الفساد أن الناس ضعفت غيرتهم في القلوب على نسائهم، وبدأ التساهل، يدوب في صفوف المسلمين في لباسهم وأقوالهم وأفعالهم وهيئاتهم. فيحتاج المرء دائما أن يراجع نفسه وتتحرك في قلبه هذه الغيرة، فلا يكون أهل الجاهلية أفضل من مسلم قد أنعم الله عز وجل عليه بنعمة الإسلام، وإذا به يفتقد شيئا كان يتميز به جاهلي لا يعرف ربا ولا يدين بدين. إذا كنا نريد أن تكون عندنا مجتمعات صالحة فلا بد أن نحيي جدوة الغيرة على محارم الله، نحيي جدوة الغيرة على محارمنا، على أنفسنا، على محارم المسلمين، فلا نخترق لهم حرمة. لا يكون الإنسان أناني ينظر في نفسه فقط، لا بد أن يحيط الناس ويحوط الناس بنصحه، ينصح لهم ويذكرهم بالخير ويذكر نفسه، ودائما يدفع نفسه إلى الأمام، يدفع نفسه إلى تحصيل الخلق العالي. فلا يتميز الناس عن غيرهم إلا بتميزهم بأخلاق البر. لربما يزيد الكلام ولربما نطيل عليكم، ففيما ذكرناه إن شاء الله لعله كفاية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته، وأن يسلك بنا سبيل مرضاته، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.